بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثامن من مجالس قراءة كتاب لمعة الاعتقاد والتعليق عليه. وكنا في الدرس الماضي قرأنا بعض الآثار التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى في بيان أنه يجب علينا أن نسلك طريق السلف الماضين فيما يتعلق بالصفات، وأن نبتعد عن المحدثات. فذكر أثرا عن ابن مسعود، وأثرا عن عمر بن عبد العزيز، وأثرا عن الأوزاعي، وذكر أيضا قصة الأذرمي مع الرجل الذي كان قد ابتدع بدعة فقطعه في مناظرته له بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما دعا الناس إليها لا هو ولا أصحابه، وأن هذا وسعهم، فلو كانت هذه البدعة من الدين لما وسع النبي عليه الصلاة والسلام ولا خلفائه وأصحابه أن يتركوا دعوة الناس إليها. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف رحمه الله إلى سياق أو إلى ذكر بعض الصفات عن طريق إيراد آيات وأحاديث، وسيأتي أنه يعلق عليها أيضا بتعليق نفس التعليقات السابقة من أنه يجب الإمرار لها والإقرار لما جاء فيها. قال رحمه الله: فمما جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل: ويبقى وجه ربك. كون المصنف رحمه الله تعالى يسرد لنا آيات وأحاديث فيها صفات لله سبحانه وتعالى، وقد سبق أنه يقول يجب إقرارها وإمرارها كما جاءت، فإن هذا يدل على أنه يسير على طريق السلف من إثبات هذه الصفات على الوجه اللائق بالله عز وجل. فإن المفوضة كما تقدم معنا لا يجرؤون على إيراد مثل هذه الأدلة في كتب الاعتقاد لخوفهم بزعمهم أن يعتقد الناس فيها التشبيه، أن يعتقدوا ظاهرها. ولكن المؤلف يسرد الآيات والأحاديث في أنواع الصفات، صفات الذات وصفات الفعل، كما سيأتي إن شاء الله بيان ذلك. فذكر أولا صفة الوجه، قال الله: ويبقى وجه ربك. فأهل السنة يؤمنون أن لله عز وجل وجها حقيقيا يليق بالله سبحانه وتعالى، وقد جاء ذكر الوجه في أكثر من دليل، فمنها هذا الموضع، ومنها قول الله: كل شيء هالك إلا وجهه، ومنها قوله: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، وقوله: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، ونحو ذلك. فهذه الأدلة كلها فيها إثبات الوجه لله عز وجل. وفي حديث أبي موسى في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، أي أنوار وجهه وبهاؤه، ما انتهى إليه بصره من خلقه. فهذه الأدلة من قرأها وهو طالب للحق تبين له أن فيها إثبات وجه لله عز وجل على الحقيقة، لكن كما يليق بالله سبحانه وتعالى. أهل البدع هنا يحرفون، والأصل أننا لا نذكر طريقة أهل البدع هنا، لكن في بعض المواضع في قضية الوجه نحتاج إلى التنبيه عليها، كهذه الآية: ويبقى وجه ربك. يقولون: ويبقى وجه ربك، أي وتبقى ذات ربك. فما الإشكال في هذا الكلام؟ ويبقى وجه ربك، يقولون تبقى ذات الله عز وجل. هل أنتم أهل السنة تقولون ويبقى وجه ربك، أي لا يبقى إلا وجهه فقط، لا يبقى إلا وجهه وأما بقية الذات لا تبقى؟ هل أنتم تقولون بهذا؟ لا تقولون بهذا، ما يجوز أن يقال هذا. يعني إذا ويبقى وجه ربك، كل شيء هالك إلا وجهه، ليس المراد أنه يبقى وجه الله وما عدا الوجه من الذات كاليدين مثلا ونحو ذلك، هذه لا تبقى، ليس هذا المراد. طيب، أهل البدع يقولون ويبقى وجه ربك، أي ويبقى ذات ربك أو تبقى ذات ربك، ما الإشكال هنا؟ ما الإشكال؟ نعم، هم يقولون تبقى الذات لكن ليست الذات التي لها صفات كالوجه واليدين وكذا، ذات هكذا، ذات غير موصوفة بصفات، ذات غير موصوفة بالصفات. لكن نحن نقول أطلق الوجه وأراد الذات المتصفة بالوجه، أطلق الوجه وأراد الذات المتصفة بالوجه، واضح؟ أراد سبحانه أنه تبقى ذاته وهي متصفة بالوجه وغيرها من الصفات. ومنهم من يقول ويبقى وجه ربك أي ثواب ربك، فكل شيء يفنى إلا ما يعطي الله المؤمنين من الثواب، كقوله كل شيء هالك إلا وجه، إلا ثواب ربه، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، إلا ابتغاء ثواب ربه الأعلى، فيحرفون الوجه وأن المراد به الثواب. انتبه معي، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، عفوا قبل ذلك في ويبقى وجه ربك، هل يصح أن نقول أطلق الجزء وأراد الكل؟ ها؟ شوف انتبه معي، أنتم كلكم معي، لا تنشغل يا أبا فلان. طيب الآن قوله تعالى فتحرير رقبة، إيش معنى تحرير رقبة؟ عتق رقبة. طيب يعتق الرقبة فقط، أما الرأس والبقية الجسم لا، جميع الجسد، صح؟ إذن أطلق الجزء وهي الرقبة وأراد الكل، فهل يصح في قوله ويبقى وجه ربك أن نقول أطلق الجزء وأراد الكل؟ لا يصح هذا في حق الله، ما نقول في حق الله جزء وكل، ما يصح أن يقال في حق الله جزء وكل، فهذا التعبير قد يخطئ فيه بعض طلبة العلم فيقول أطلق الجزء وأراد الكل، الله ما يقال عنه الجزء الكل، هذه التعبيرات واضح، هذه تقال في المخلوقات، أما في حق الله لا نقول بأنه يتجزأ، أطلق الجزء وأراد الكل، تعالى الله، الله الصمد. طيب، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، ما معنى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى؟ وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، إلا ابتغاء ثواب ربه الأعلى. أصاب معمر، ها؟ قالوا حرف، أي ابتغاء ثواب، ها؟ من عنده غير هذا؟ ما دام حرف إيش نقول يا جماعة؟ طيب إيش معنى الآن وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله؟ يعني ما تنفقون إلا وأنكم تريدون وجه الله، كيف تريدون وجه الله؟ إيش معنى تريدون وجه الله؟ أحسنت، إلا ابتغاء وجه رب الأعلى أي إلا ابتغاء ثواب الله والذي منه النظر إلى وجه الله، لابد من هذه الزيادة، فالمحرفة يقولون إلا ابتغاء ثواب رب الأعلى ويريدون النعيم في الجنة، الآكل والشرب وكذا، لا، إلا ابتغاء وجه رب الأعلى، الوجه هنا هو الوجه الحقيقي. طيب كيف يبتغى وجه الله؟ يقال يبتغى الثواب الذي أعظمه أو من أعظمه النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، هكذا يقول أهل السنة، فتنبه لهذا. فإذا رأيت مثلا في كتب التفسير إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، إلا ابتغاء ثواب ربه الأعلى، فهذا في الأصل فر من إثبات الصفة، هرب من إثبات الصفة لله سبحانه وتعالى. إذن الوجه هنا هو الوجه الحقيقي، فابتغاء وجه الله أي ابتغاء ثوابه والذي من أعظمه النظر إلى وجهه جل شأنه، مفهوم؟ طيب، ومما يدل على أن المراد بالوجه في الأدلة هو الوجه الحقيقي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الذي ذكرناه سابقا حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. والسبحات الأنوار، السبحات في اللغة الأنوار، فهل سيكون المعنى لأحرقت سبحات ثوابه أي أنوار ثوابه؟ وثم يقول ما انتهى إلي بصره، البصر الذي في الوجه، فهذا دليل على أن المراد بالوجه الوجه الحقيقي، واضح أو لا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو فيقول وأسألك لذة النظر إلى وجهك، لذة النظر إلى وجهك. فلو كان المراد الثواب ما الفائدة أنك تنظر إلى الثواب بدون ما تتمتع به؟ لو كان المراد الثواب الذي هو المأكل والمشرب ما الفائدة أن تنظر إليه دون أن تتمتع به؟ يعني الآن لو مر إنسان من جانبك بطعام لذيذ وشراب لذيذ فرأيته وهو يمشي بالطعام والشراب وأنت بقيت تنظر تنظر حتى دخل بيته وذهب أكل وشرب، هل استفدت من هذا؟ ما استفدت، أحرقت نفسك يعني أحرقت قلبك برؤية هذا الإنسان وما معه. فالنبي عليه الصلاة والسلام حين قال وأسألك لذة النظر إلى وجهك، والنظر إذا عدي بإله كان المراد به النظر بالعين، دل على أن المراد بالوجه الوجه الحقيقي. إذن فأهل السنة يعتقدون ثبوت وجه حقيقي لله لكن كما يليق بالله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال وقوله سبحانه بل يداه مبسوطتان، والأدلة على إثبات اليدين لله عز وجل كثيرة، فمنها هذه الآية ومنها أيضا عند من هاتوا أدلة فيها إثبات اليد، هذه والسماء بنيناها بأيد، تقدم معنا في درس تحفة الأريب أن اليد هنا ليس المراد بها الصفة، إنما المراد باليد إيش هنا بالأيد إيش القوة، والسماء بنيناها بقوة، فليست الآية من آيات الصفات، ليست هذه الآية من آيات الصفات. وتنبه ليس هذا من تحريف آيات الصفات كما يدعي أهل البدع، يقولون ها أنتم تحرفون تقولون والسماء بنيناها بأيد أي بقوة، نقول لهم لا، الآن ليس المراد هنا بأيدي جمع يد، هذه أيد مصدر آد يئيد أيدا مثل مال يميل ميلا في الوزن، فآد يئيد أيدا معناها قوي يقوى قوة، إذن والسماء بنيناها بقوة مثل قولي واذكر عبدنا داود ذا الأيد أي ذا القوة، وقال أولي الأيدي والأبصار. طيب إذن نريد أدلة أخرى، نعم محمد، مما عملت أيدينا أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، نعم يا عبد الملك، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، نعم، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، هي هذه الآية أيضا، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، نعم، والسماوات مطويات بيمينه، قبلها والأرض جميعا قبضته، قبضة يده، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. ومن السنة أدلة كثيرة أيضا، فمجموع هذه الأدلة يجعل العاقل يقطع بأن المراد باليد اليد الحقيقية، والله له يدان لا أكثر ولا أقل، فما جاء من الأدلة فيه الجمع فلا تظن أن المراد به إثبات أكثر من يد من يدين، وما جاء بالإفراد فلا تظن أن المراد به إثبات يد واحدة دون أن يكون لله يدان، فإن من القواعد المقررة أن المثنى لا يراد به إلا حقيقته، المثنى لا يراد به إلا حقيقته، بل يداه مبسوطتان ما دام قال يداه بالتثنية فلا يراد باليد أو لا يراد بهذه التثنية إلا حقيقة العدد، إذا قلت جاء الزيدان فالزيدان لا يمكن أن يكون واحدا ولا يمكن أن يكون ثلاثة أو أكثر، إذا قلت الزيدان خلص إذن هما اثنان، لكن المفرد والجمع يحصل في سياق استعمالها ما يخرجها عن أن يكون المراد بها حقيقة العدد، فمثلا المفرد، المفرد إذا أضيف إلى المعرفة أفاد العموم، انتبه معي، المفرد إذا أضيف إلى المعرفة أفاد العموم، هذه قاعدة، قال الله وإن تعدوا نعمة الله، نعمة الله، هل المراد نعمة واحدة؟ لماذا ليس المراد نعمة واحدة؟ لأنه قال طيب لكن لما كيف عرفت أنه ليس المراد نعمة واحدة؟ قال تعد، لو هو واحد ما يحتاج إلى عد. قال أيضا لا تحصوها، إذن دل على أن المراد نعم الله. فكيف استفدنا هذا من حيث اللغة؟ قالوا نعمة مفرد أضيف إلى معرفة وهو لفظ الجلالة، نعمة الله نعمة أضيف إلى المعرفة فهو يفيد العموم. واضح؟ إذا قلت اللهم اغفر لي ذنبي، ذنبي يعني ذنب واحد، المراد ذنوبي، مفرد أضيف إلى المعرفة وهي الياء، والمفرد إذا أضيف إلى المعرفة أفاد العموم. ولهذا جاء في الحديث اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره، فدل على أنه ليس المراد ذنب واحد، إذن المفرد إذا أضيف عمه. طيب، فقوله تبارك الذي بيده الملك، بيده يد، يد لكن أضيفت إلى المعرفة وهي الهاء، تبارك الذي بيده، فإذا لا يقال الله له يد واحدة لأنه قد قال بيده. نقول المفرد أضيف فهو يعم كل ما ثبت لله من يد، والذي ثبت لله هو اثنتان يدان. واضح؟ وأما الجمع فإما أن يقال المراد به التعظيم، أو على أن أقل الجمع اثنان، فإن من أهل اللغة من يرى أن أقل الجمع اثنان. طيب، فإذا نسأل عند مازن الله سبحانه وتعالى نثبت له يدين هكذا، فكيف تصنع بالأدلة التي فيها ذكر يد واحدة؟ نقول هي ستأتي مضافة، ستأتي مضافة، والمضافة إلى المعرفة، والمفرد المضاف إلى معرفة يفيد العموم، فإذا هو نستفيد منه إثبات كل ما ثبت لله من يد. طيب، أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، هذا جمع أيدينا، فكيف تصنع به الجمع هذا؟ ها نعم أحسن، نقول إما أن المراد بالجمع التعظيم، العرب تجمع مريدة للتعظيم ولو للواحد، كما تقدم معنا في درس قريب قلنا أحيانا تقول ذهبنا وفعلنا وأتينا ودرسنا وأكلنا وشيء، وأنت تقصد نفسك. طيب، تقول فلان هذا يحترمنا، وأنت تقصد يحترمني، فتجمع للتعظيم. فلما جاءنا هذا التي للتعظيم جمع ما قبلها، فقال أيدينا. أو أن يكون على إيش؟ ها الوجه الثاني في التخريج أبا رشيد، نعم هو مثنى، فلكن على أن في القاعدة قلنا أقل الجمع اثنان، على أن أقل الجمع اثنان. واضح؟ طيب، قال وقوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ظاهر كلام المصنف أو ظاهر سياق المصنف رحمه الله لهذه الآية هنا أنه يرى أن النفس صفة من صفات الله، أنه يرى أن النفس صفة من صفات الله، لأنه قال فمما جاء من آيات الصفات قوله وقوله وقوله، فقوله وقوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ظاهره أنه يرى أن النفس صفة من صفات الله عز وجل. وهذا قول بعض الأئمة كابن خزيمة رحمه الله تعالى، إمام الأئمة ابن خزيمة، فإنه يرى أن النفس من صفات الله. وهكذا الحافظ عبد الغني المقدسي ابن عمة ابن قدامة، هذا ابن عمته، هو ممن يرى أن النفس صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله، والعلامة العثيمين، والعلامة الفوزان، كل هؤلاء يرون أن النفس صفة من صفات الله. وأكثر الأئمة يقولون ما جاء من الأدلة فيه ذكر النفس فالمراد بها الذات، المراد بها الذات، تعلم ما في نفسي أي تعلم ما في داخلي ما في ذاتي، ولا أعلم ما في نفسك أي ما في ذاتك، فليست صفة يعني مثل صفة اليد أو الوجه أو نحو ذلك، إنما المراد بالنفس الذات. ويحذركم الله نفسه أي يحذركم ذاته، يحذركم ذاته سبحانه وتعالى. هذا قول جمهور أهل العلم. قال شيخ الإسلام, وهذا منقول عندي في الحاشية أو مذكور عندنا في الحاشية مما نقله الشيخ أبو العباس, قال شيخ الإسلام: فهذه المواضع المراد فيها بلفظ النفس عند جمهور العلماء الله نفسه التي هي ذاته المتصفة بصفاته, ليس المراد بها ذاتا منفكة عن الصفات ولا المراد بها صفة للذات. وطائفة من الناس يجعلونها من باب الصفات, كما يظن طائفة أنها الذات المجردة عن الصفات, وكلا القولين خطأ. فشيخ الإسلام رحمه الله يخطئ القول بأن النفس صفة من صفات الله, وإنما يقول ما جاء من الأدلة فيه إثبات النفس فالمراد بها الذات. فرقنا بين هذا وهذا. يعني الآن حين نقول الله له وجه, هل المراد بالوجه الذات أو صفة من صفات الذات؟ صفة من صفات الذات. يعني ولله المثل الأعلى, لو ضربنا المثل بنا, أنا حين أقول معي وجه, هل وجهي هو أنا أو صفة من صفاتي؟ صفة من صفاتي, تمام. إذا قلت وجهي صفة من صفاتي, يدي صفة من صفاتي, علمي صفة من صفاتي, غضبي رحمتي صفة من صفاتي, ليست هي نفس الذات. طيب, لكن النفس المراد بها في كثير من المواضع الذات. إذا قلت جاء زيد نفسه, إيش المراد؟ أي ذاته, جاء زيد ذاته. فالنفس قد تطلق في حق المخلوقين يراد بها الذات, وتطلق ويراد بها ما يقابل أو ما يرادف الروح ونحو ذلك. الآيات والأحاديث التي فيها إثبات النفس لله سبحانه وتعالى, يقول شيخ الإسلام المراد بها ذات الله, مثل ما قلنا ويحذركم الله نفسه, أي يحذركم ذاته, ليست مثل أدلة الصفات بل يداه مبسوطتان. نقول اليد صفة للذات, الوجه صفة للذات, الرحمة صفة للذات, وهكذا. مفهوم؟ طيب, فإذا الذي نمشي عليه أن النفس إنما المراد بها الذات, وهذا كما سمعت قول شيخ الإسلام يحكيه عن جمهور السلف, يحكيه عن جمهور السلف, وهو ترجيح العلامة الغنيمان في شرحه لكتاب التوحيد من صحيح البخاري. قال: وقوله سبحانه وجاء ربك, هذا الدليل فيه إثبات صفة المجيء لله عز وجل. فنحن نثبت أن الله سبحانه وتعالى يجيء يوم القيامة مجيئا يليق بذاته. ما معنى المجيء؟ المجيء معروف, ما نحتاج نفسره, المجيء معروف. طيب, أنا إذا قلت لك جاء زيد تفهم إيش معنى جاء؟ جاء. هل أحتاج أن أقول ما معنى جاء فتقول أتى؟ أقول ما معنى أتى؟ تقول أتى يعني تحرك, ما يحتاج. الشيء الواضح تفسيره من الفضائح كما يقولون. فوجاء ربك نقول وجاء ربك, قراءته تفسير له, ما يحتاج إلى تفسير, واضح. فنحن نؤمن بأن الله يجيء مجيئا حقيقيا, لكن كيف؟ لا نقول كيف, لا نعلم كيف ذلك. أهل البدع هنا يحرفون, يقول وجاء ربك أي وجاء أمر ربك, وجاء أمر ربك مثلا. وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله, فإذا هذا في إثبات الإتيان لله سبحانه وتعالى. هل هناك فرق بين المجيء والإتيان؟ يأتينا إن شاء الله في الواسطية, لا داعي لذكر ذلك الآن. قال: وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه, فيها إثبات صفة الرضا لله عز وجل. إيش معنى رضي الله عنه؟ عند من؟ عندك يا أنور, إيش معنى رضي الله عنهم؟ دعوه يتكلم, لا أحد يتكلم. يعني رحمهم, إيش معنى رحمهم؟ إيش معنى رضي الله عنهم؟ ما محمد؟ طيب, نعم. عند من أيضا؟ خلاص, ما تحتاج إلى تفسير. أنا إذا قلت أنا راضي عنك, إذا قلت لابني أنا راضي عنك, خلاص واضح. خاصة هذه المعاني التي تكون في النفس بالنسبة لابن آدم, هذه تفسيرها بحد جامع مانع يقول العلماء شبه ممتنع. أنا إذا قلت لك ما هي المحبة تقول المحبة وتحتاج تفسر المحبة. يا أخي ما يحتاج تفسر المحبة، كل إنسان يعرف المحبة. الطفل وهو الطفل تقول له أنا أحبك يفرح، تقول ما أحبك يغضب، عرف إيش معنى المحبة. إذا ليش تفسرها؟ مثل الذي يأتي يفسر الماء في الكيمياء، درستم تعريف الماء ولا لا؟ إيش قالوا؟ ها؟ هو مركب مكون من الهيدروجين والأكسجين. بالله عليك هذا أوضح من كلمة ماء. لما تقول الماء هات لي ماء، يحتاج أن تقول يقول إيش الماء، تقول له المكون من الهيدروجين والأكسجين، ما يحتاج. ولهذا قال وفسر الجهد الماء بعد الجهد بالماء. فهذه الأشياء الواضحة لا تحتاج إلى تفسير. إذا رضي رضي، فإن قال قائل رضي أي أثابهم أعطاهم الثواب، أصاب؟ لا، لأن الثواب إنما هو نتيجة الرضا. لما رضي عنهم أثابهم. هل كل من ترضى عنه تعطي شيئا؟ الآن أنا راضي عنكم مثلا، هل معنى أنه لا بد أعطيكم، أعطي كل واحد شيئا، هدية أو جائزة أو نحو ذلك؟ لا. فتفسير الرضا بالثواب تحريف، تحريف، لأن المحرفة يقولون رضي الله عنهم أي أثابهم، أو يقولون أدخلهم الجنة. نقول هذه كلها ثمرات للرضا، وأما الرضا فلا يحتاج إلى تفسير. واضح؟ ها؟ نعم، هي من لوازم، لا يعني من ما يقتضيه التعبير باللازم، إذا جئنا إلى التدقيق قد ينتقد. طيب، قال العلماء الرضا قد يكون عن العامل وقد يكون عن العمل. فالرضا عن العامل مثل هذا الموضع، رضي الله عنهم، هذا رضا عن العامل نفسه، عن العمال الذين هم أهل الجنة. وقد يأتي في الأدلة الرضا عن العمل، مثل إيش؟ هاتوا لي أدلة فيها الرضا عن العمل. وإن تشكروا يرضه لكم، أي يرضى الشكر، يرضى الشكر لكم، يرضاه الها يعود على الشكر، وإن تشكروا يرضى الشكر لكم. أحسنت، هذه إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها رضا عن العامل. ها؟ طيب، يعني رضي له أن يقول، رضي له أن يقول، وتحتمل أن يكون المراد رضي قوله، لا بأس. ها؟ فترضى أنت، لا نحن نريد إثبات الرضا لله. نعم يا بحمد، أحسنت. إن الله يرضى لكم ثلاثة ويسخط لكم ثلاثة، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والرضا عن العامل لا يكون إلا للرضا عن عمله، الرضا عن العامل لا يكون إلا للرضا عن عمله. طيب أحسنتم، وانظر ما أجمل هذا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أن يجعل الله رضاهم عنه شيئا يمدحون به، ما أكرم الله، يعني كيف لا يرضون عنه أصلا، ومع هذا فالله يمدحهم ويثني عليهم بأنهم رضوا عنه، ويقول لهم وهم في الجنة هل رضيتم. شوف ما أجمل هذا، ما أعظم هذا الرب، نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وقوله يحبهم ويحبونه، فهذا في إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وأنه يحب ويحب، وأنه يحب ويحب. وقد قالوا ليس الشأن أن تحب، أن تحب ربك، إنما الشأن أن تحب، أي أن يحبك الله عز وجل. والمحبة معروفة ما تحتاج إلى تفسير. ومثل هذه الصفات إذا درسها طالب العلم فهو لا يدرسها دراسة جافة كما نبهنا على هذا في أول درس، بل نحن إذا علمنا أن الله يرضى فينبغي أن نسعى فيما يرضيه وأن نبتعد عما يسخطه، وإذا علمنا أن الله يحب من شاء من عباده فينبغي أن نسعى في أن نكون من أهل محبته بالقيام بالأسباب التي يحب الله أهلها. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يحب الصابرين، يحب المحسنين، يحب المتقين، وهكذا. وقوله في الكفار غضب الله عليهم، ها ما معنى غضب الله عليهم؟ ما معنى سخط عليه؟ ها؟ لا تحتاج إلى تفسير. الغضب معروف، الغضب معروف، والسخط معروف. طيب، فإذا قالوا عاقبهم، إذا قال قائل غضب الله عليهم أي عذبهم، أصاب أو أخطأ؟ أخطأ. هل كل من تغضب عليه تعاقبه؟ لا، إنما المعاقبة نتيجة للغضب، المعاقبة نتيجة للغضب. ومن أوضح الأدلة على هذا قول الله فلما آسفونا انتقمنا منهم. إيش معنى آسفونا؟ أغضبونا. فلما آسفونا أي فلما أغضبونا انتقمنا. إذن كان الانتقام نتيجة للإغضاب، واضح؟ وقوله اتبعوا ما أسخط الله، نعم هذا في إثبات السخط، والسخط أشد الغضب، إذن فهو متعلق بصفة الغضب لله عز وجل. ومعناه أن الله سبحانه وتعالى لا يسخط عن العبد هكذا بدون سبب، لا يسخط الله على العبد إلا إذا عمل ما يسخطه. وقوله كره الله انبعاثهم في إثبات صفة الكراهية لله عز وجل، أن الله يكره ما يشاء ومن يشاء، فهنا كره ما يشاء من انبعاثهم، كره الله انبعاثهم. فإذن الكره يكون للعمل كهذا الموضع، ويكون للعامل أيضا، إن الله لا يحب الكافرين، الله يكره أهل الكفر والشرك والنفاق. نعوذ بالله، نعوذ بالله، والله أحيانا لو قال لك فقط شخص عادي أنا أكرهك يقع في نفسك وتبقى ربما مشغولا، ليش يكرهه؟ فلو كان القائل شيخك أو إنسانا تعزه أيا كان قال أنا أكرهك، ربما الواحد لا يأتيه النوم. فكيف إذا كان الله هو الذي يكره العبد؟ نعوذ بالله من سخط الله ومن أن يكرهنا الله أو يكره أعمالنا. ولهذا قال العلماء من وجد من نفسه ابتعادا عن الطاعات وإقبالا عن المعاصي فليخف من هذه الآية كره الله انبعاثه، ده وجد أن الله ما سخره في الطاعات وإنما جعله مقبلا على سفساف الأمور ونحو ذلك، فليخف أن يكون ممن كره الله انبعاثه في الخير، لأن الله قال عن المنافقين ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. نسأل الله السلامة والعافية. طيب، فهذه بعض الآيات التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى في صفات الله، ثم سينتقل إلى الأحاديث وسيعود بعد ذلك في صفة العلو إلى ذكر آيات أيضا. نكتفي بهذا وإلى هنا.